فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك إشكال في هذا القول، وهو أن أول واجب على العباد هو معرفة الله بالتوحيد؟ أول واجب على العباد هو معرفة الله بالتوحيد. أين هو الواجب؟ هو توحيد الله، ما هو معرفة الله. أول واجب توحيد الله، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.